بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنفال، الجزء العاشر، الصحيفة 86 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ابن العربي، أي قال ابن العربي، لأن هذا النقل من تفسير القرطبي نقل عن ابن العربي، ولا أدري لماذا الأخوة لم يأخذوه من ابن العربي مباشرة، فكتب ابن العربي مطبوعة متداولة. إذن يقول ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف. إذن نصرة الأسير وفك الأسير واجب في أعناق المؤمنين. وهنا عبارة ابن العربي يقول: حتى لا تبقى منا عين تطرف، أخذها من مقولة سعد بن الربيع الذي أصيب في معركة أحد فوجد وقد طعن 70 طعنا وهو في آخر رمق، وهو يقول الصحابة: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحدكم عين تطرف. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة كانوا يبادرون بالأعمال الصالحة حتى في آخر رمق. يقول ابن العربي: والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. يقول: كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في ترك إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. إذن على الإنسان أن يحاسب نفسه فيما آتاه الله تعالى من قدرة ومن مال ومن كلمة ومن جاه ومن منصب ومن وظيفة، فكل نعمة من النعم إن لم نجعلها فيما أخبات مسديها وإن لم تقربنا إلى الله فهي بلية نسأل عنها يوم القيامة. ثانيا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قوله والله بما تعملون بصير تحذير للمسلمين لئلا يحملهم العطف على المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق. وفي هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد، وأنه لا ينقضه إلا أمر صريح في مخالفته. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا ينقض عهدا وأن يكون صادقا، بل حتى مع نفسه حينما ينوي أن يكف عن شيء أو يعاهد على كف شيء ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في أمره كله. ثالثا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول القرطبي: قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض. إذن على المؤمن أن لا يترك ولاية أخيه المؤمن حتى ولو ارتكب بعض ما ارتكب، فإن الولاية للمؤمن لا تسقط. فهذا أمر مهم جدا، فبعض الناس صار يبالغ حينما يرى من أخيه أدنى شيء ترك ولايته، أما موالاة الكفار فهذا هو الأمر الأخطر، لأن الكفار بعضهم أولياء بعض. رابعا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أن في كل من الكفار قوة، لأن في كل من الكفار قوة، قوة الموالاة للآخر عليكم والميل العظيم الحات لهم على المسارع في ذلك، وإن اشتدت عداوة بعضهم لبعض لأنكم حزب وهم حزب، يجمعهم داعي الشيطان بوصف الكفران كما يجمعكم داعي الرحمن بوصف الإيمان. فكما أنهم يجتمعون ضد المؤمنين ينبغي على المؤمنين أن لا يقصروا في موالاة المؤمنين بجامع الإيمان. خامسا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوها أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. فإذا سقطت الولاية حصل ضرر كبير وتعطلت كثير من أمور الدين. سادسا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هم المؤمنون حقا لأنهم صدقوا في إيمانهم وصدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. ولذلك الإنسان المؤمن يصدق إيمانه بعمله، ولذا سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد. سابعا، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الموالاة الإيمانية لها وقع كبير وشأن عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا يرثه إلا أقاربه. يعني لأهمية الولاية، لما هاجر المهاجرون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون لزمن كان في ذلك مصلحة لأجل النصرة ولأجل التعاون، ثم لما فتح الله على المؤمنين نسخ هذا الحكم وصار الإرث لمن يرثه كما هو مقرر في الآية العاشرة والحادي عشر، الآية الحادي عشر والثاني عشر من سورة النساء مع الآية الأخيرة من سورة النساء. فنسخ الحكم بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان ذلك التشريع في أول أمر لما كانوا يتوارثون بسبب المؤاخاة لأجل مصلحة في حينها، والحكم يدور مع علته، فلما كانت موجودة وزالت العلة زال الحكم. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، فأمكن منهم أقدرك عليهم. آووا أنزل المهاجرين في دورهم، وأولي الأرحام ذوي القرابات. العمل بالآيات، يقول تبرع بشيء من مالك للمستحقين رجاء أن تلحق بالمجاهدين بأموالهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثانيا، واسع أحد المغتربين ممن هم في بلدك وآوه وآنسه من وحشته، فإن الله تعالى أثنى على الأنصار بإيوائهم لإخوانهم المهاجرين والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وبحمد الله يوجد حتى في هذا الزمن يوجد من يفعل هذا، و السيرة حينما نقرأها لأجل أن ننتفع منها ولأجل أن نطبقها. فوجد من يأوي الناس ومن ينصر أخاه ومن يعاون الآخرين، فينبغي على الإنسان أن تكون يده هي اليد العليا. ثالثا، اعمل شيئا تصل به رحمك من تعليم العلم أو إطعام الطعام أو قضاء الحاجات، فهم أولى بك من غيرهم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني كما أنه في الميراث أصحاب الأرحام أولى من غيرهم، كذلك حينما تحسن أيضا خص أهل الرحم بذلك، فإن لهم أجرين، أجر يعني البر وأجر الصلاة. التوجيهات: أولا، الله جل جلاله لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. ثانيا، حق على كل مسلم مناصرة إخوانه المسلمين إن استنصروه في الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. ثالثا، احذر من ولاية الكفار، فإنها فتنة وفساد كبير، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلى الإنسان أن يحقق الولاء والبراء، يتولى المؤمنين ويتبرأ من الكافرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.